بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث 4151. قال الإمام البخاري: حدثنا فضل بن يعقوب وهو ابن إبراهيم الرخامي، توفي عام 58 و200. قال: حدثنا الحسن ابن محمد بن أعين أبو علي الحراني، توفي عام 10 و200. قال: حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية، توفي عام 72 و100. قال: حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبد الله، متوفى عام 28 و100. قال: أنبأنا البراء بن عازب، والبراء بن عازب توفي عام 72. وهذا حقيقة يعني استخدام أنبأنا كان موجود لكنه بقلة جدا في المتقدمين، فهنا تابع يقول أنبأنا، هذا الاستخدام موجود لكنه أقل من غيره، لكنه موجود. فبعض الناس يقول هذا لم يكن موجودا إلا في المتأخرين، فهذا خطأ، إنه كان موجود لكنه كان استخداما قليلا. بس بعكس المتأخرين، يعني نفس المعنى، هو نفس المعنى لكن من حيث الاستخدام استخدام قليل. أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقلنا بأن الياء الأخيرة تقال مشددة ومخففة، وبعضهم يقول الحديبية وبعضهم يقول الحديبية. أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، يعني هو لا شك، أو هنا بمعنى ما، فلا شك كان أكثر من 1400 بقليل، فبعضهم يحذف الكسر وبعضهم يجبر الكسر، فمن يحذف الكسر يقول 1400، ومن يجبر الكسر يقول 1500 وهكذا، ومن قال 1300 فهذا على حسب ما رأى واطلع وظن ذلك، ومن قال 1600 ومن قال 1700، بعضهم حملها على باعتبار مع من لحقهم من النساء والصغار. فنزلوا على بئر فنزحوها، أي يعني شربوا واستقوا باعتبار، فنفدت لكثرة هذا العدد الكبير من الجيش. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها، أي حافة البئر، ثم قال: إيتوني بدلو من مائها. فأتي به فبصق فدعا، ثم قال: دعوها ساعة. فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. وهذا قلنا من هذا من إمارات النبوة ومن دلائل النبوة، وأهل الحديث أولوا هذا الموضوع عناية كبيرة فألفوا كتبا، حتى الإمام الذهبي يثني على كتاب دلائل النبوة للبيهقي ثناء عظيما، يقول: عليك يا طالب العلم بكتاب دلائل النبوة، فإنه كتاب كله نور. وأنا هذه اللفظة حقيقة يعني اقتبستها من كلام الذهبي فوضعتها في مقدمة كتاب رياض الصالحين، فإذا رياض الصالحين كتاب كله نور، والإنسان ينتفع من عبارات أهل العلم. نعم. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الشيء: حدثنا يوسف بن عيسى وهو يوسف بن عيسى بن دينار، توفي عام 49 و200. قال: حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل، توفي عام 95 و100. قال: حدثنا حسين وهو بن عبد الرحمن، توفي عام 36 و100. عن سالم وهو سالم بن أبي الجعد، إذا وجدت دائما إسناد سالم عن جابر فهو سالم بن أبي الجعد، بخلاف سالم على ابن عمر ثلاثة سالم بن عبد الله. وسالم بن أبي الجعد توفي عام 97، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، توفي عام 78، قال: عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عطش بسبب أنهم نزحوا البئر، أي أفرغوها من كثرة ما شربوا وتوضوا وسقوا ركابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، يعني الركوة إناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، وهذا لا منافاة بين هذه الرواية وبين هذه الرواية. فالذي حصل حصلت البركة في البئر وحصلت في الإناء الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشخاص الذين يعتنون بهذا المعنى ابن خزيمة. ابن خزيمة دائما يعتني بهذه القضية ويشرح ما يرد بين الروايات. وكذلك ابن حبان. ابن حبان توسع في ذكر هذا المعنى مصححا للروايتين ومبينا أن القضية حصلت مرتين، مرة في البئر حينما بصق به صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية في هذه الركوة. وأيضا هناك كتب مستقلة عليكم السلام، هناك كتب مستقلة بهذا المعنى تتحدث هذه الكتب عن ما يرد من في بعض أحد الإشكالات من كتاب شرح مشكل آثار للطحاوي. قلنا فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. طبعا بعضهم تحدث قال هذا الماء هو أفضل من ماء زمزم، وهذا هو الصواب. قال فشربنا وتوضأنا، فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 يعني 15,500. وقلنا أيضا من قال 1,400 حذف الكسر، ومن قال 1,500 جبر الكسر، وهكذا. ثم قال الإمام البخاري حدثنا الصلت بن محمد، وهو الصلت بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخارقي، توفي عام 1300، وهذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين. وقلنا بأن أقدم شيخ للبخاري توفي عام 1300، وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. قال حدثنا يزيد بن زريع، وهو ريحانة أهل البصرة ومناقبه جمع، وهو من أوثق الناس في سعيد بن أبي عروبة. والإمام أحمد قال إذا سمعت الحيث من يزيد فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره، وكان قد سمع من سعيد قديما عن سعيد، وهو سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100، وكان قد اختلط، لكن سمع يزيد بن زريع عنه قبل الاختلاط عليكم السلام. ولذلك أنت تجد أهل الحديث لا يهتمون فقط في أن الراوي كان ثقة أو غير ثقة، بل كانوا يهتمون بهذا ويتابعون الراوي، هل أنه بقي ثقة، هل أنه فإذا تغير قال تغير في السنة الفلانية، وإذا ازداد تغيره قال اختلط في السنة الفلانية، ثم إذا فحش أيضا. وهكذا كانوا يتابعون الراوي حتى وجدت إحصائيات عن بعضهم قال اختلط قبل سنتين، وبعضهم قال اختلط قبل 5 شهور، وهكذا، وبعضهم قال اختلط قبل 3 سنوات من وفاته، وهكذا. بل كان يسمعون الحديث من الراوي ويتابعونه بعد فترة ثم بعد فترة، كل من أجل الحفاظ على أن لا يضاف إلى السنة ما ليس منها. عن قتادة، وقتادة بن دعام السدوسي معروف بالحفظ والجودة والإتقان. قلت لسعيد بن المسيب، يعني قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كان 1,400، فقال لسعيد حدثني جابر كانوا 1,500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. طبعا هذا يعني قتادة سمع ب1,400 وسمع ب1,500، كان يتحرى وكان يسأل، وهذا كله يدلك على أن مرحلة النقد الحديث كانت مبكرة. وضع أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وسار على هذه الأسس الصحابة وأصل أصول وقعد قواعد، والقصص كثيرة في هذا، بل تجد حتى التابعين وضعوا قواعد في ذاك الزمن تتناسب وتكفي لذاك الزمن. ثم كلما تطور الزمن وازدادت الرواية وانتشرت المدارس وكثرت الرواية، بدأت القواعد تتأصل أكثر فأكثر. ثم قال البخاري قال أبو داود، وهو أبو داود الطيالسي المتوفى عام 400، وهذا علقه الإمام البخاري من باب المتابعة. قال حدثنا قرة، وهو قرة بن خالد السدوسي توفي عام 54 و100، عن قتادة، يعني فهو ساق هذه الرواية متابعة لرواية يزيد بن زريع عن سعيد. ثم قال تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة. المتابع هنا تابعه الهاء تعود إلى الصلت ابن محمد. المتابع هنا تعود إلى الصلت ابن محمد. إيه تصلح، بس هي الأصل المتابعة عليكم السلام، تكون المتابعة نازلة هي، لا شك أنها هي ليزيد أيضا، نعم، لكن الأصل أنها للصلت ابن محمد تام مقاصر، نعم. ورواية أبي داود، رواية أبي داود طيالسي عن قرة، هذه موجودة عند البيهقي الجزء الخامس صفحة 235. أما رواية محمد بن بشار، يعني قال الحافظ بن حجر في تغليق التعليق لم أجدها. فهذا يدلك على أن المتأخرين لا يبلغ الشيء والمتقدمين. لذلك البخاري سمع هذه الرواية من محمد بن بشار، أما عند من تأخر لم يجد هذه الرواية، فلا شك أنها رواية كانت موجودة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا علي، اللي هو علي ابن المديني، متوفى عام 34 و200، وهو إمام كبير من أئمة علم العلل، والآن تجد الدراسات العليا في بلدنا وفي غيره من البلدان صارت تتوجه توجها كبيرا على علم العلل، وحق لهم ذلك، فهو العلم الذي تظهر فيه قوى الرجال ومعرفتهم، وهو علم فيه ثمرة عظيمة جدا، لأنه من خلاله يبين الصحيح من غير الصحيح والزائد من غير الزائد وهكذا. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو مشهور جدا، وهو من أئمة الهدى والخير والصلاح. قال عمرو، اللي هو عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. طبعا هذه من ضمن أدلة الجمهور القائلين بأن الخضر قد مات، وهذا الحديث تشبث به طائفتان: طائفة الأولى الخوارج حينما قالوا بعدم، يعني حينما قلل من فضل عثمان بن عفان، وسبق رد عبد الله بن عمر عليهم، ولا حجة لهم في ذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى أهل مكة ليعلمهم أنه إنما جاء معتمرا، فلو كان شخص أحب إليه من عثمان لأرسله. فالخوارج يعني تشبثوا بهذا الحديث ورد عليهم عبد الله بن عمر، وأيضا الشيعة قالوا بأن عليا أفضل من عثمان، واستدلوا أيضا بهذا، وهذا أيضا غير صحيح، فهو داخل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عن عثمان، قال هذه عن عثمان، فهو أيضا ملحق بهؤلاء. وهذا لا شك أن أهل الحديبية لهم ميزة كما أن لأهل بدر ميزة خاصة، ولذلك تجد من صنف في المسانيد قدم أهل بدر ثم قدم أهل الحديبية لميزة هؤلاء الصحابة عن غيرهم بالفضل والمكانة. فهنا جابر يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. قال: وكنا 1400، ولو كنت أبصر. طبعا هذا نستفيد من عندها رواية صحيحة ثابتة أن جابر قد عمي آخر عمره: ولو كنت أبصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة. طبعا سيأتينا بعد قليل أحاديث ننتفع منها، أحاديث ننتفع منها أن بعضهم كان لا يعرف مكان الشجرة، لكن هذه الرواية تدل على مكان الشجرة وأنها كانت معروفة، تدل على مكان الشجرة وأنها كانت معروفة. فد عشر نسخ بس واضحة جدا. نعم، هو لا شك لما كان بعض الناس يذهب إلى هذا المكان وكان يصلي، فسيدنا عمر اقتلعها سدا للذريعة. شيخ شلون زيها؟ ورق عادي هيك. ولذلك يعني نعمل، لأن مكانها اختفت بعض الخلق ومن بعضنا أو مكان. من هو؟ هو هنا ما يعرف أنه أعمى، قل لو كنت أبصر لأريتكم مكانها، يعني ضابط المكان هو يندل، وأنه بعضهم كان يعرف هذا المكان، عرفوا هذا المكان وعلموا هذا المكان. وأيضا يدل على حكمة سيدنا عمر الخطاب، ذلك الآن تجد المشاهد، يعني يوجد بعض فرق الصوفية لا شخص من أشخاص رأى في المنام في مكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، عندهم هذا يبنى، يعني حتى هذا المكان يبنى، يوجد هذا في المغرب بكثرة كثيرة جدا، نسأل الله العافية والسلام. فهذه من سياسة عمر بن الخطاب الحكيمة. أنا يوم أمس الدكتور كامل صقر أهدى لي رسالته الماجستير عن عبقرية عمر في الإدارة المالية، تدل على جودتي. حقيقة الكتب المؤلفة عن سيدنا عمر كثيرة جدا، فهو لا شك أنه من كبار خيار الصحابة. فهو تقول الحديث: تابعه الأعمش، أي تابع سفيان بن عيينة، أنه سمع سالما، أنه سمع جابرا 1400، وهذا حتى نازل تابع علينا تابعهم تابع نازل تابع الأعمش تابع السامع عين نعم هنا سالم يكون متابع لعمر متابع تامة فهي الأولى متابعة نازلة والثانية متابعة تامة فما دام جعل الأعمش هو الفاعل فيكون متابع لسكان بن عيينة. ثم قال البخاري وقال عبيد الله بن معاذ وهو ابن نصر العنبري طبعا هذا من شيوخ البخاري وهذا متصل من عندنا ليس معلق والحافظ ابن حجر حقيقة اضطرب في هذا أي مطرف ثالثا يقول مثل هذا متصل ثالثا يقول علقه وقد وصله فلان الصواب أن هذا كله قال وقال لي ما دام أن الرجل من شيوخ البخاري فهذا كله موصول وثبت لنا بالتجربة أن البخاري يسوقه في مكان بقال ثم يأتي به بمكان آخر بصيغة السماع فدل على أنه سواء وبعضهم قالوا اعتبار أن البخاري أخذه مذاكرة أو ما هذا كله غير دقيق وقال عبيد الله بن معاذ بن نصر العنبري المتوفى 37 و200 قال حدثني أبي اللي هو معاذ بن نصر العنبري المتوفى 95 قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عمرو بن مرة المتوفى 16 و100 قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى المتوفى 87 قال كان أصحاب الشجرة 1300 طبعا هذا باعتبار ما رأى وحسب وكانت أسلم ثم المهاجرين يستفاد من هذا أن المهاجرين كانوا 800 وأنهم يعني أسلم قبيلة أسلم كانوا 100 من هذه 800 والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى ما عندي يعني يوجد خلاف حقيقة في النسخ وذلك من أول الأولويات أن الكتاب يخرج بطبعة حقيقية أما طبعات الكتاب كلها رديء لا توجد لحد هذه اللحظة طبعة طبعة المكنز سعرها 900 ريال قرابة 250 دولار وأيضا نفس القضية الأخطاء في جميع الطبعة كان عندي الآن أرسلوا لنفسهم المكنز في يعني الكتب الستة طبعتهم في برنامج يعني برنامج خاص يعني نزلته من موقعهم خاص لا يعطى لأحد هي طبعة فاخرة جدا حقيقة وجميلة جدا لكن مع ذلك النصوص ليست دقيقة تحتاج القضية إلى مزيد من العناية والرعاية لعل الله أن يسر لنا ذلك في قابل أيام. نعم شيخ هو 1400 وكسر يعني هذا لا لا الإحصائية دقيقة 1400 وكسر الإحصائية دقيقة الإحصائية موجودة لكن بعضهم يحذف الكسور عندك 73 هاي 70 يجي شخص الكسر يجبره يقول 1500 وشخص من الأشخاص ظن أنهم 1300 بعضهم قال 1600 و1700 ضاف بهم حتى من كان معه من الصغار هكذا يعني جمع أهل العلم بين هذه الروايات فهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة وهي أولى من تخطئة بعض الروايات على بعض فهذا الجمع ممكن وهو جمع الموارد أولى من أن نستخدم الترجيح فنضطر إلى إعلان بعض الروايات ثم صاحب الصحيح لما اختار هذه الطريقة واختار هذه الأعداد حتى يدلك على أن كلها صحيحة وتحمل على هذا الوجه ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى توفي 25 و200 قال أخبرنا عيسى وهو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي 87 و100 عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد هذا من كبار الأئمة ومن كبار أهل السنة وله مناقب عظيمة جدا في الدفاع عن السنة ونشر السنة ومحاربة أهل البدع وكان يزور الثغور وكان إذا رأى رجلا من أهل البدع أخرجه لعظيم سوء البدع على هذه الأمة عن قيس وهو قيس بن أبي حازم توفي عام 84 وهم كبار التابعين أنه سمع مرداسا الأسلمي صحابي جليل وهذا الصحابي يسمى من الوحدان الذين لم يروا عنه إلا راو واحد ونحن حينما نشترط في الراوي أن يروي عنه اثنان هذا في غير الصحابة أما في الصحابة فيكفي في الصحابي أن يروي عنه تابعي واحد فهذا من الوحدان ووحدانية الصحابة لا تضر ومسلم له كتاب اسمه المنفردات والوحدان وهناك كتاب آخر اسمه الأحاد والمثان يختلف عن الوحدان الوحدان هو الصحابي الذي يروي عنه واحد أما الآحاد المثاني هم الصحابة الذين لم يروا إلا حديثا أو حديثين. نعم. يقول: وكان أصحاب الشجر، طبعا هذا هو الشاهد، هذا الحديث سيأتينا في كتاب الأدب بإذن الله تعالى، لكن البخاري حينما ساقه هنا باعتبار أن مرداس أسلمي وكان من أصحاب الشجرة، فهذه المقولة لقيس. يقول عن مرداس قال: وكان من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ونزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إشارة إلى فضيلة هؤلاء الصحابة. قال: وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول في الأول، طبعا هذا الأول في الأول على البدل، فالله فهذا الحديث حقيقة يدلك على الغربة، وأن الغربة في الدين مستمرة، وأن أهل الصلاح والفلاح يذهبون ثم يبقى بقية أخرى، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب. يذهب يقبض الصالحون الأول في الأول وتبقى حفالة، وفي رواية حثالة، وهي البقية الرديئة من الشيء، كحفالة التمر والشعير. أنت إذا عندك ثمر وتلقط الجيد سيبقى الرديء، وكذلك الشعير وما أشبه ذلك، دائما الشيء في السفل يبقى رديء. وذلك لما قال ربنا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يعني تلال من ذيك قهوة وما أشبه ذلك، دائما البقية تكون رديئة. فربنا جل شأنه حينما أخبر عن شراب أهل الجنة أنه مختوم، أي لم يفتحه ولم يكسره أحد قبلهم، وآخره ليس رديئا كما يكون في الدنيا، بل يكون ختامه مسك. ثم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهؤلاء يعني حينما يذهب الصالح تبقى حثالة وتبقى حفالة من الناس، لا يعبأ الله بهم شيئا، أي ليس لهم قدر وليست لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني أول أن يصبر حينما يرى أهل السوء، لأن الغربة مستمرة، وأيضا الإنسان حينما يعني يرى أهل الخير والفلاح يموتون، على الإنسان أن يكثر من العبادة والطاعة والقرب من الله تعالى، حتى لا يكون من البقية التي لا يعبأ الله بها. وهذا أيضا يدلك على كثرة الفتن واقتراب الزمان، وأيضا الإنسان في الفتن يزداد بالطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. وأيضا الإنسان في الفتن يكثر من الطاعات، من أجل أي شيء؟ من أجل أن العمل يتضاعف، العمل يتضاعف والثواب يكون أعظم. فأيضا هذا الحديث من الأحاديث التي تصبر الإنسان في هذه الحياة، فكلما رأى سوءا أو تآمرا، وتجد التآمر كثير جدا، التآمر على المناهج الدراسية، والتآمر على التآمر حتى في الفتاوى، تسمع فتاوى من بعض الجهال والله تتعجب من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يرى سوء عليه أن يكثر من العمل الصالح، ويكثر من الالتزام، ويكثر من المراقبة. يعني إذا رأيت رجلا لا يراقب الله في أعماله ولا في أقواله، فأنت أيضا عليك أن تهتم بهذا في نفسك، وتكثر من مراقبة أقوالك وأفعالك. وإذا يقول الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. دكتور عمر هنا: ويبقى الدهر، مصحيح، وليس ويبقى الدهر كما يصحفها بعضهم، يعني يبقى كل الدهر، بل إلى يوم القيامة يبقى هذا المكتوب حتى يقرر به على الإنسان يوم القيامة. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال: حدثنا سفيان وهو بن عيين عن الزهري، محمد بن شهاب الزهري الإمام الكبير. وحقيقة الزهري له مقولة يقول: ما عبد الله بمثل الفقه. يعني الزهري يقرر قضية أن الفقه عظيم وأن الفقه له مكانة، وهذا حقيقة يقولها الزهري وهو من أساطين علم الحديث، بل هو من أعظم الرواة بعد الصحابة، أكثر الناس رواية بعد الصحابة هو محمد بن شهاب الزهري، وخرج أحاديث محمد بن يحيى الزهري في 1300 جزء. يقول: ما عبد الله بمثل الفقه. فالفقه مهم جدا، الإنسان أيضا لابد أن يقرأ الفقه. حقيقة نجد يعني مثل ما وجدنا صحوة كبيرة جدا على كتب الحديث، والناس تقرأها وتهتم بها، أيضا يعني نأمل من الناس أن يهتموا بالفقه غاية الاهتمام، لأن الفقه هو ثمرة العلوم الشرعية، والفقه هو يعطيك يعني كيف يعمل الإنسان وكيف يعبد ربه حقا. الأئمة الأربعة حينما فاقوا الدنيا كلها بعد الصحابة، فاقوهم بأي شيء؟ فاقوهم بالفقه. فالفقه مهم جدا، حتى الناس لا تزهد بهذا العلم العظيم. عن عروة وهو عروة بن الزبير متوفى عام 93 عن مروان. طبعا مروان دائما مروان بن الحكم إنما هو مقرون أتينا بالمسور ابن مخرمة. جاءني طالب في كليتنا في قسم العقيدة معترضا على البخاري وربما كلمة تلقفها من القنوات الرافضية الملعونة فقال كيف يروي الإمام البخاري عن مروان ابن الحكم؟ قلت له ائتيني بحديث واحد رواه مروان رواه البخاري عن مروان فقط. فإذا الإنسان يتعرف على هذه الأسانيد حتى يكون منافحا عن هذه الكتب العظيمة. مروان بن الحكم ومروان كان ثقة بس أقل عليه السياسة هو يعني على كل حال هو مقرون يعني فحتى لو سلمنا لهم بأنه كانت له أعمال سيئة وأنه سكت في الحرة وأنه كان يمر وأنه خلف فهو مقرون لم يروي له البخاري شيء فرد به. نعم حجي اي سيد مروان بن الحكم لكن لو احنا لو فرض ترفع مروان سر ان عروة عن المسور بالمخرمة فوجوده كعدمه لانه متابع فالحديث نعم ويا المسور بالمخرمة توفي عام 64 المسور صحابي نعم قال اي احسنت صحابي المسور بالمخرمة مروان تابعي. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من اصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي. طبعا الهدي الذي يهدى البيت من السنة أن يعلم ويعرف أنه هدي وأشعر أي علم وهنا العطف من باب التفسير أي أن قلد الهدي بالإشعار وأحرم منها أي بذي الحليفة. وذي الحليفة ما كان معروف الآن يسمونه بإبيار علي وكان خارج المدينة بخمسة أميال أما الآن فالمدينة قد توسعت فصار ذو الحليفة من ضمن حدود المدينة النبوية. يعني في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في ذو الحليفة قصر الصلاة. أما الآن لو فرضنا شخص يريد يسافر من المدينة هو في المدينة يريد يسافر لا وصل ذو الحليفة ما من حقه حتى يخرج حدود المدينة. وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان. أيضا يدلك على علي بن المديني سمع الحديث ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا أحصي كان يسمعون الحديث مرارا مثل مجاهد حينما ختم القرآن تفسيرا ثلاث مرات على ابن عباس وختم القرآن أيضا قراءة 30 مرة. سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أي إشعار الهدي وتقليد الهدي بعلامات حتى يعلم أنه هدي أو الحديث كله. طبعا لا شك أن سفيان بن عيينة عاش 91 سنة فهو قد ولد عام 700 وتوفي عام 91 وكان سماعه القديم أفضل يعني تحديثه القديم أفضل من تحديثه الأخير. كان يقول عليكم السماع له. أي على أحد الرواة لما قال قد حدثتني بهذا الحديث بخلاف ما حدثت قال له عليك بالسماع الأول وهو حقيقة هذا من الدقة يعني علي بن المديني لمزيد عنايته ومزيد اهتمامه. ولكن الآن لما تجد الحديث من رواية الحميدي أو من رواية علي بن المديني عن سفيان الموجود البخاري يقدم ابن المديني يقدم الحميدي في روايته عن سفيان لأن هؤلاء أوثق الناس في سفيان ابن عيينة. ثم قال البخاري حدثنا الحسن ابن خلف توفي عام 46 و200. قال حدثنا إسحاق ابن يوسف هو إسحاق ابن يوسف ابن مرداس توفي عام 95 و100 عن أبي بشر ورقاء وهو بشر ابن ورقاء وهو ورقاء ابن عمر ابن كليب اليشكري أبو بشر نعم عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن يسار ومشهور بابن أبي نجيح توفي عام 31 و100 عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى. طبعا البخاري روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يروي عن ابنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق من حيث الدين لكنه من حيث الحفظ والإتقان ضعيف. والحافظ بن حجر أتى بمصطلح حينما تكلم عنه في كتاب التقرير قال صدوق ضعيف الحفظ جدا. فحينما أتى بكلمة صدوق حتى يبين عظيم الشيء فهو كان قاضيا وكان معروفا بالخير والصلاح والفلاح. وهذا منهج الحافظ بن حجر خاص في كتابه له مناهج خاصة في كتاب التقرير تختلف عن مناهجه في كتبه الأخرى. وهو قد شرط على نفسه في التقريب قال وأحكم على الراوي بحكم يليق به أجمع وأصح ما قيل فيه. فحينما قال صدوق يعني احنا لما تأتينا لفظ الصدوق وراد بالصدوق هو الراوي الذي نزل على الثقة فصار حسن الحديث، لكن هنا خاصة لما قال عن هذا الراوي صدوق إنما أراد أنه في دينه صدوق وأنه لا يكذب وأنه لا منزل، فأراد أن يرفع من شأنه فيما يتعلق بالدين. ثم لما قال ضعيف الحفظ جدا إشارة إلى أنه سيء الحديث من حيث الحفظ وضعيف الحديث من حيث الحفظ. فالبخاري روى عن عبد الرحمن ولم يروي عن محمد بن عبد الرحمن، وأحيانا قال ابن أبي ليلى ويراد به محمد مثل ابن نمير يطلق ابن نمير ويراد به عبد الله بن نمير متوفى 95 و100 ويراد به الابن عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير المتوفى 34 و200 المسمى به. لماذا سمي محمد بن عبد الله بن نمير؟ سماه الإمام أحمد بن حنبل درة العراق. عبد الرحمن توفي عام 83 وهو من ثقات الأثبات وهو من أكثر الناس رواية عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة وهو توفي عام 51 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، طبعا القمل معروف، فقال أيؤذيك هوامك؟ طبعا أيضا هنا عن العالم ولا بد أن يتفقد رعيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من مكان عظيم كان يكون مع أصحابه ويتفقد أحوالهم. فهنا حينما النبي صلى الله عليه وسلم تفقد الأحوال ورأى هذا الصحابي والقمر يتساقط قال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، يعني أمره أن يحلق ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، رغم كانوا على طمع أن يدخلوا مكة معتمرين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا فأنزل الله الفدية، حكم آنذاك بقضية الفداء، لأن الإنسان سيترك الإحرام من غير أداء النسك. يعني لو فرضنا شخص لبس الإحرام من الميقات وقال اللهم لبيك بحجة لبيك بعمرة، لو فرضنا أنه اشترط قال ومحلي حيث حبستني، يعني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا اشترط طبعا الاشتراط جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرضاع حجي واشترطي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، فالأولى بالإنسان أنه لا يشترط، الأولى بالإنسان أنه لا يشترط. هو خشي أو لم يخش يحق له أن يشترط، لو فرض الإنسان لم يخش شيء والإنسان يعني لا يدري ماذا يحلق، قد يتمرض قد يحول بينه وبين ذلك المرض، يعني في أشخاص يذهب هناك عند مصر نعوض ويحتاج إلى عيلة ما أشبه ذلك، فالاشتراط جائز، يعني يحق الإنسان أن يشترط حتى إذا لم يستطع حال دونه من البيت مانع يتحلل ولا شيء عليه، لكنه إذا لم يشترط يدفع الفدية، فالأولى بعدم الاشتراط. طبعا حديث الاشتراط ساقه البخاري في كتاب النكاح لما ذكر بأن الضباعة كانت تحت المغداد بن الأسود في باب الكفاءة، حتى يرد على الحنفية بأن الكفاءة غير مشترطة في النكاح، ولم يأتي به في كتاب الحج. قد يأتي إنسان يقول كيف هذا الحديث في الحج وفي الاشتراط ويضعه البخاري في كتاب النكاح؟ البخاري أشار أولا باعتبار صار الحديث مصححا وهو في كتاب حديث الاشتراط، وأيضا استدل به على عدم اشتراط الكفاءة لأن الضباعة كانت تحت المغداد بن الأسود، وأيضا حتى تستفيد فائدة على أن يعني الاشتراط ليس يعني هو الأولى، والأولى هو عدم الاشتراط، حتى الإنسان حتى لما يمنع أيضا يدفع فداء، والفداء أيضا يؤجر عليه الإنسان. قال وهم على نعم هم كان الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يأمر سيدي، هم خرجوا من ذي الحليفة محرمين فوصلوا الحديبية محرمين، وحقيقة لم يكونوا كلهم محرمين، يعني بعضهم كان محرما بالعمرة بعضهم لم يكن محرما، حتى أبو قتادة الحارث بن ربعي كان معهم ولم يكن محرما حتى لما صاد الصيد، يدل على لم يكن جميعا محرمين. فحينما يصل الإنسان منعوا من البيت، حينما يتحلل لا يتحلل الإنسان إلا بأن يهدي، يجب أن يدفع الفدية. نعم. فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، طبعا هذا مقدار معروف، بين ستة مساكين، أو يهدي أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام إذا لم يجد الشاة. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله وإسماعيل بن أبي أويس توفي عام 26 و200. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك بن أنس المتوفى عام 72 و100، عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، عن أبيه له أسلم العدوي مولى عمر توفي عام 80، قال خرجت مع عمر بن الخطاب توفي عام 23 استشهد ويسمى بشهيد المحراب رضي الله عنه، ومناقبه في الإسلام وفضله على الأمة عظيم جدا لا سيما أهل العراق. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، هذه كانت أرملة لما شابة لأنها ليست كبيرة، فقالت يا أمير المؤمنين، طبعا حافظ بن حجر قل لم أقف على اسمها ولا اسم ولدها، وهذا يدلك على سعة رواية الحافظ بن حجر وعظيم اطلاعه وزيادته في التفتيش، لما هذا يسمى مبهم، فبحث ليحل هذا الإبهام، من هذه الشابة وما اسم ولدها؟ فقالت يا أمير المؤمنين، وقلنا بأن عمر الخطاب سمي أمير المؤمنين امرأة عامة، وقبله عبد الله بن جحش حينما تولي سرية في 12 رجل، وأيضا مسيلم الكذاب سمى نفسه أمير المؤمنين. هلك زوجي أي استشهد، وترك صبية صغارا أو مات، وترك صبية صغار والله ما ينضجون كراعا، يعني ليس لديهم كراعا حتى ينضجونهم، يعني معناه ليس لديهم طعام يكفيهم، لكن أتت بأسلوب قوي، ولا لهم زرع، ليس لديهم زرع حتى يحصدونه، ولا ضرع، ليس لديهم أيضا دواب حتى يحلبونها فينتفعوا منها، وخشيت أن تأكلهم الضبع، الضبع هي السنة المجدبة، وبعضهم يقول بأن السنة المجدبة سمي الضبع لكثرة من يموت فيها ثم لا يدفنون ثم تأكلهم الضباع، وابن الملقد يقول فيه نظر، لكن حينما قال فيه نظر لم يبين لنا من نظر في هذا وما السبب في تسميتها بالضبع، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قالت وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية، طبعا هذا وجه الشاهد أن البخاري أتى بهذا، هذا اسم شخص من الأشخاص الذين شهدوا الحديبية، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، هي من قريش تجمعهم كنانة، ثم انصرف إلى بعير ضخم، شوف هذا بنفسه ولم يأمر كما يصنعه بعض الناس يريد أن يتبختر فيتأمر، بعضهم شباب يروحون البغداد يدخل واحد أمير عليهم، يعني مو أمير، يعني هم واحد يتأمر على البقية، أو إذا ذهبوا في حج أو عمرة يريد واحد يتسلط كيف ذهبت ولم تخبرني وكيف، وهكذا. فأيضا يعني الإنسان حينما يقرأ هذه القصص العظيمة يجد أمير المؤمنين هذا بنفسه، طبعا هذا إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر واحدهم، يكون أمير لابد من هذا الشيء، لكن مو معنى أن الأمير يتسلط، الأمير يتسلط، بعض الناس يتسلطون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الرعاء الحطمة، هذا قاله الشخص لعبيد الله بن زياد. ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير، يعني هذا البعير له يعني قوي، كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، يعني ما يوضع من الزنابيل أو ما شبه ذلك، وحمل بينهما نفقة وثيابا، شوف هذا يعني النفوس الطيبة مجبولة على الكرم، حتى كعب بن الأشرف قالت له زوجته أرى هذا الصوت يقطر ذا، قال إن الكريم لو دعي على طعنة بليل لأجاب، حتى من الكافر إذا ثم تفاعل يستفيد، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذب. فالإنسان أيضا يعني يقرأ سير أولئك العظماء حتى يقتدي بهم في هذه الحياة التي هي ما هي إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر. عفوا عن ذلك كعب عندما رأيت الأمر، قال من هذا الأخلاق؟ ومعاشرة العرب أحسنت، نعم جيد. وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه، أي أعطاها خطام البعير، ثم قال اقتاليه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها. طبعا هذا ليس من باب البخل أو ما أشبه ذلك، لكن أراد أن يعني يتعرف لماذا أن هكذا نحسن الظن، يعني أراد أن يتعرف لماذا هذا الشيء. قال عمر ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحنا ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. يعني هذا كما قال ربنا وكان أبوهما صالحا. وكان بعض التابعين يقول لابن قل لأزيد في صلاتي من أجلك. وقصة محمد بن كعب القرضي معروفة، حينما كان ينفق قيل له لو أقيت لولدك قال إني أدخر مالي عند ربي وأدخر ربي لولدي. فالإنسان أيضا يعني ربما الإنسان كله أخوة أو أبناء أو أصدقاء أو أحباب ويدعو لهم، فيحتاج أن يكثر من الطاعة والعبادة حتى يكون عباد، حتى يعني يكون دعاؤه فيهم مستجابا. فأيضا يعني هذه من الأمثلة العظيمة جدا على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أسرة أهل الصلاح والفلاح. وهذه حقيقة من فوائد الحسنة، يعني الحسنة تجر إلى حسنة وتكون بعض الحسنات مباركة، ولا سيما فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله تعالى. ثم قال البخاري حدثني محمد بن رافع وهو ابن سابور القشيري توفي عام 45 و200. قال حدثنا شباب ابن سوار أبو عمرو الفزاري توفي عام 400. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الإمام العظيم الكبير الذي قال فيه الشافعي قل رأيت في المنام أني قدمت أني أفجر بحرا فقدمت هذه المدينة أي بغداد فلقيت شعبة وهو بحر. ووكيع بن الجراح قال عن شعبة بن الحجاج قال إني لأرجو أن يغفر الله لشعبة لذبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة بن دعام السدوسي وأيضا معروف بالفضل والحفظ والإتقان، وقصة محمد بن سيرين تدل على كمال حفظه وقوة إتقانه. عن سعيد بن المسيب وهو الإمام الكبير التابعي الجليل ومناقبه جمة عظيمة، وهو الذي تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر بن الخطاب. وشوف هذا التابعون كان ينظرون إلى من سبقه من أهل الفضل، فقال لقد توفي ابن عمر يوم توفي وليس أحد على وجه الأرض أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله إلا عبد الله بن عمر. عن أبيه هو المسيب بن حزم قال لقد رأيت الشجرة، طبعا هذا قسم يعني لا موطأ القسم، أي والله لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. فهذا هنا لم يعرفها، ولكن غيره كان يعرفها مثل جابر ابن عبد الله. إنسان قد ينسى وشخص آخر لا ينسى. قال محمود ثم أنسيتها بعد، وهذه محمود يعني أتصور أنه محمود ابن غيلان والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ البخاري في الرواية التي ستأتي، نعم، فالإمام البخاري أشار إلى الرواية القادمة. إيه نعم، قال محمود ثم أنسيتها بعد. إيه. ثم قال البخاري حدثنا محمود هو محمود بن غيلان المتوفى عام 39 و200. قال حدثنا عبيد الله له عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى بن بادام توفي عام 19 و200. عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق السبيع توفي عام 60 و100. عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، طبعا هذه حال من الانطلاق، فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. طبعا هنا سعيد يعني يدل في أن الناس تعرفوا مكان هذه، نعم، وهذا يدل كان حتى أن عثمان عمر بن الخطاب حينما قطع الشجرة وغور ما علمها كان بعضهم يعرف المكان ويذهب إلى ذاك المكان فيصلي. وحكمة عمر بن الخطاب عظيمة جدا حتى لا يكون المكان، لا يكون البناء ويكون الأرض متعبدا من دون الله تعالى. يعني؟ هي مو مسجد يعني مبني مسجد، لكن الناس تذهب إلى ذاك المكان. نعم. قال فلا شلون السلام تمشي هنا تجد مقامات والله هذا المقام هي لم تبنى بنا. يعني نعم نعم هذا ليس فعل الصحابة. نعم ليس فعل الصحابة، ليس الصحابة الذين ذهبوا يصلون. نعم لا لم يثبت على كل حال ليس من الصحابة، ليس في الرواية ما يدل على أنهم صحابة فعل هذا الشيء. نعم. وهنا سعيد في هذا المكان يقول فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، وهذا طبعا مسيب عن هو وعدد كبير نسوا هذا المكان فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموه. شوف إذا دلك على أن الصحابة لم يصلوا هذا الشيء. فهنا سعيد اللي هو تابعي ينظر عن الصحابة، سعيد من كبار التابعين ولقي عددا كبيرا من الصحابة. قل إن أصحاب إيه نعم هو نعم سيد التابعين ومن كبار التابعين ولقي عدد يقال لا لم يلقى أبا بكر الصديق ولم يسمع من عمر الخطاب، إنما سمع نعي عمر الخطاب عصرا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها. فهذا أيضا ينفي أن عمر الخطاب عبد الله بن عمر صلى هناك وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، فهي يقولها تهكما. نعم. وهذا يدل على أن كل الصحابة وحمل الصحابة يقدم على من بعده. نعم لا شك. نعم. على سبب هو أنكر عليهم. نعم أحسنت. حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري توفي عام 23 و200. قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري قال حدثنا طارق اللي هو طارق بن عبد الرحمن البجلي المتقدم في الإسناد السابق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. ثم قال البخاري حدثنا قبيصة وقبيصة بن عقبة السوائي توفي عام 15 و200. قال حدثنا سفيان وهو الثوري توفي عام 61 و100 عن طارق وهو ابن عبد الرحمن البجري في الإسناد السابق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. يعني ضحك بأنه كيف يعرفون مكانها وأن الصحابة لم يعرفوا مكانها، لكن حديث جابر دل على أن بعض الصحابة كان يعرف مكانها. حدثنا آدم بن أبي إياس توفي عام 20 و200. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة توفي عام 16 و100. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفة توفي عام 87 وكان من أصحاب الشجرة. وهذا أيضا وجه الشاهد حتى البخاري يثبت بأن هذا الصحابي كان من ذهب فيها الحديبية. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة اللي هي الزكاة وسميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد، وفي كتاب الله تعالى تجد مواضع عديدة عشرات المواضع قرنت الصلاة فيها بالزكاة إشارة إلى أن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان إلى عبيد الله تعالى، فكلاهما لا ينفك أحدهما عن آخر، فمن أخلص لله وحده ولم يحسن إلى عبيده لم يحقق الإيمان الكامل، ومن أحسن إلى العبيد ولم يخلص لله فهو أيضا لم يأتي بالإيمان. فالدين مبني، الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده. هذا السبب الذي جعلت الزكاة تقرن بالصلاة في 83 موضعا من كتاب الله تعالى. قال اللهم صل عليهم، طبعا هذا يدلك على أن الصلاة ليس خاصة بالأنبياء خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والصلاة هي الدعاء بالرحمة، وأيضا تشمل رحمة أعلى من كل رحمة، وأيضا الصلاة الله على النبي ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وطبعا كلمة الآل يعني أعم من كلمة الأهل، كلمة الآل أعم حتى تشمل صاحبها، حتى أنها تشمل صاحبها. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي أويس عن أخيه اللي هو عبد الحميد عن سليمان اللي هو ابن بلال توفي عام 77 و100 عن عمرو بن يحيى اللي هو المازني توفي عام 40 و100 عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة، يوم الحرة هي الواقعة العظيمة الكبيرة التي حصل فيها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد ابن معاوية، وقد أخطأوا في هذه الخلعة، فكان عليهم أن يصبروا ويحتسبوا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كانت عام 63، وهي صحيفة سوداء من صحائف يزيد بن معاوية وصحيفة الجيش الذي قاده. والتاريخ يكذب كثيرا، فقد كثرت الروايات المكذوبة، وقيل بأنه اغتصبت 1000 امرأة، وهذا لا شك أنه من الكذب في الرواية غير صحيحة. وللأسف أن ابن كثير قد ذكرها في البداية والنهاية، وكذلك الذهبي، فليس كل ما يقرأ في كتب التاريخ تجده صحيحا. نعم، كانت أيام عسيرة جدا، استبيحت المدينة 3 أيام، قتل عدد كبير من الصحابة ومن فضلاء التابعين، لكن ما يقال بأنه حصل الاغتصاب 1000 امرأة فهذا غير صحيح، وليس له إسناد متصل. والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، حينما خلعوا يزيد بايعوا لعبد الله بن حنظلة، لكن عبد الله بن عمر لم يبايع له وتمسك ببيعته ليزيد. فقال ابن زيد اللي هو عبد الله ابن زيد صاحب الوضوء: على ما نبايع ابن حنظلة الناس؟ على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت، يعني على لازمه، ولازم الموت أن لا يفر. فهنا على الموت معنى على لازم الموت، وهو على أن لا يفر. قال: لا يبايع على، قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. ففي الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان، فأشيع خبر مقتل عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة بايعوه على أن لا يفروا، وأنهم يناجزوا أهل مكة ويقاتلوهم في هذا، فبايعوه على الموت، أي على أن لا يفروا. وهذا يدلك على أن البيعة تلك البيعة إنما كانت بيعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبايع شخص على الموت، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. بحيث عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد، احسنت، عبد الله بن زيد المازري، نعم صاحب الوضوء. وبدليل ايضا عبد الله بن عمر، ايضا عبد الله بن عمر انكر عليهم هذه البيعه، انكر عليهم هذا النوع من البيعه، فهم اخطاوا اخطاء. الخطا الاول نقض البيعه ليزيد، بايعوا عبد الله بن حنظلة، وأيضا كانت البيعة على الموت، وأيضا هذا خاص من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا الحديث وبدليل إنكار عبد الله بن عمر ذاك. نعم. لا، البيعة على الموت لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. وأيضا هذا استفاد منه فيما يتعلق بقضية الحديبية، يعني هذا السبب من أسباب ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث، فهما سببان. ثم ساق البخاري بعده فقال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، توفي عام 1600، قال: حدثني أبي له يعلى المحاربي، توفي عام 68، قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، توفي عام 1900، قال: حدثني أبي له سلمة بن الأكوع، توفي عام 74، وكان من أصحاب الشجرة. وأيضا هذا سبب ذكر الإمام البخاري الحديث في هذا الباب. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. طبعا هذا الحديث يعني من ضمن أدلة بعض الحنابل القائلين بأن وقت الجمعة يقدم على وقت الزوال، وليس لهم حجة فيه. والأدلة هذه التي استدلوا به هذا الحديث وحديثان آخران تناولهم الدكتور هاشم جميل حفظه الله في كتابه مسائل من الفقه المقارن، وأجاب عليها بأجوبة ممتازة. حتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه حينما علق على صحيح البخاري ذكر أن رأي الجمهور هو الرأي الصحيح. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، المتوفى عام 400، قال: حدثنا حاتم، وهو حاتم بن إسماعيل، توفي عام 86، عن يزيد بن أبي عبيد في عام 46 قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت، أي على لازم الموت وهو لا يفرط. طبعا لما بعد هذا الشيء علموا صدق، علموا أن الخبر السابق خبر مكذوب وأنه غير صحيح وأنه إشاعة، يعني عدلوا عن هذا، عن قضية مناجزة أهل مكة، ثم حصل الصلح فكان فتحا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا نستفيد من مثل هذه الحديث، قضية الإشاعة وكم أن في الإشاعة ضررا عظيما. 86 حاتم بن إسماعيل. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن إشكار توفي عام 17 قال حدثنا محمد بن فضيل هو ابن غزوان توفي عام 95 عن العلاء بن المسيب اللي هو العلاء بن المسيب بن رافع عن أبيه وهو المسيب بن رافع أبو توفي عام 500 العلاء لا نعرف وفاته. قال لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك، أي هنيئا لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. طبعا هذا عندكم في المتن زيادة عدة كلمات غير صحيحة، وبايعته تحت الشجرة. فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده، فعدكم في النص خطأ يا شيخ خالد، مصحيح بايعتكم صار حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب، هذا كله مكرر خطأ في هذه النسخة، كلمات متعددة يعني ثلاثة سطور وكلمتين كله مكرر. يعني هي طبعا تختلف، خطأ في النص يعني خطأ طباعي، يعني تأشي ثلاثة أشهر، هاي من بايعته فوق إلى صلى الله عليه وسلم، هذا كله زيادة. فالرواهات طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، هاي الرواهات كذا. فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده، فهناك زيادة وخطأ في هذه النسخة ثلاثة سطور وكلمتين. انت طبعا ما بيش كاسي ايه، ليش مدة الناس تمسك هذا حتى نخلص من الاختلاف في النسخ؟ اي نعم، بس احنا نحاول نفصل هذا الطبع السلطاني، اذا حصلنا عليه نبدل هذا الكتاب. الطبع السلطاني في 4 مجلدات، لا بس لا بس، احنا اذا جبنا من ذاك كل من نعطيه نسخة من الكتاب باذن الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن منصور الكوسج توفي عام 51 أحسن، هذا سؤالات طبعت بفضل الله تعالى، سؤالات الإمام أحمد وسؤالات الإسحاق بن راهويه. قال حدثنا يحيى بن صالح وهو الوحاضي توفي عام 22 قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام توفي عام 70 أنا عندي هكذا مشددة، نعم توفي عام 70 طبعا هذا بعض النسخ، يعني لما حققنا كتاب شرح التبصرة والتذكر لما تأتينا سلام صاحب المخطوطة دقيق يكتب فوقها خف، أي أن هذا مخفف وليس مشدد. وأيضا طبعا النسخة اليونانية هذا الأمر مقيد فيها، هذا عن يحيى وهو يحيى بن أبو كثير توفي عام 230 مقيد 22 عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي أن ثابت بن الضحاك أخبره، ثابت بن الضحاك توفي عام 64 وأبو قلابة توفي عام 400 أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن إسحاق توفي عام 240 قال حدثنا عثمان بن عمر توفي عام 90 قال أخبرنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة، وشعبة ابن الحجاج من أوثق الناس في قتادة، يضاف هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، فهؤلاء الثلاثة هم من أوثق الناس في قتادة. وأنا أستغرب يأتون طلاب علم يسألون من العراق ومن غير العراق رسائل كثيرة جدا لا نستطيع أن نرد عليها لكثرتها، يريدون مواضيع، لما تعطيهم موضوع نافع وجيد لا يريدهم. فلو وجدت رسالة تجمع هؤلاء يعني المخصوصون في التوثيق، يعني أوثق الناس في قتال، أوثق الناس في تابد، أوثق الناس في كذا، تكون رسالة نافعة جدا، ها رسالة نافعة. أما رسائل جمع من هنا وهناك لا فائدة فيها، إحنا الرسالة تنفع بحيث تكون مرجع لطلاب الحديث. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه هنيئا مريئا. طبعا هذا هنيئ لما تأكل الشيء بهناء، ومريء يعني الإنسان قد يأكل طعام يتهنأ به لكن لا يكون مريئا، بحيث يصيبه من الإسهال أو من التقيؤ أو من الألم في البطن. فقال أصحابه هنيئا مريئا، فما لنا، يعني أنتم هنيئا لكم قد حصلتم على هذا الشيء العظيم، أما نحن فما لنا. فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له فقال: أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. يعني شوف هذا قتادة بن دعامة على الدقة، وأيضا شعبة بن الحجاج، يعني حماد بن زيد يقول مقولة، يقول: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة. فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا، يسمع من الراوي عدة مرات حتى يضبط الرواية. فشعبة بن الحجاج سمع الحديث بقى مرتان، إذا بعد فترة يسمع الحديث حتى يضبط تلكم الروايات. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، توفي عام 22 و200. قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا أبو عامر اللي هو عبد الملك بن عمرو القيسي، يسمى العقدي، أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي، توفي عام 400. قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه: وكان ممن شهد الشجرة، قال: إني لأوقد تحت القدر. عندكم هنا التاء مضمومة وهو خطأ، الصواب مفتوحة التاء: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. هذا طبعا الأهلية وليست الوحشية، أما الحمر الوحشية فهي حلال. فكانت هذه جائزة ثم نهي عنها. وعن مجزأة، طبعا هذا بالإسناد السابق، هذا ليس معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق عن المسندي عن أبي عامر عن إسرائيل. وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس: وكان اشتكى ركبتيه، وكان إذا سجد جعل تحت ركبتيه وسادة. طبعا هذا بسبب المرض، يعني كان عنده مرض في باطن ركبتين، فكان يضع وسادة حتى تلين له الأرض. وهذا أيضا تجرنا على قضية أيضا شاعت ونحن دائما نذكرها، قضية السجود. يعني بعض الناس يتساهل في السجود، يعني أنا يوم أمس حينما صليت الجمعة كان أحد الأشخاص يصلي على كرسي، فلما وجد كرسي غير موجود يوم أمس صلى قائما، فتجده قائما راكعا وساجدا، يأتي بالركوع التام والسجود التام. فبعض الناس حينما سافروا إلى الأردن وسافروا إلى الشام وجدوا الناس يصلون على الكراسي، أتوا بهذه الكراسي إلى المسجد، وصار بعضهم يتقرب إلى الله زلفى بأن يأخذ 5 كراسي و6 كراسي ويضعها في المسجد. الصلاة على الكرسي باطلة قطعا أصلا ورأسا ولا تصح. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد بسبب مثل هذا، يعني بسبب أن ركبتيه لا يستطيع يمد، فإذا كان فهنا حينما يسجد يسجد على بعض الركبتين وعلى القدمين وعلى اليدين. الحديث يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت لا تستطيع شيء وتستطيع الشيء الآخر، الشيء الآخر لا يسقط، لا يسقط مع سقوط ما لا تستطيعه. فالإنسان في السجود مأمور أن يسجد على 7 أعضاء كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. العلماء أطبقوا على أن هذه كلها فرض، وأن الإنسان إذا ترك واحدة منها فصلاته غير صحيحة. بعض الناس صار يعمل عملية لعينيها وما شابه ذلك، أو يضع شبكة، يقول له الطبيب لا تسجد، فهذا لما يسقط عن السجود لهذه الأيام 3 أيام أو يومين يبقى سجود القدمين وسجود الركبتين وسجود اليدين يجب أن يسجد عليها. أو إذا كان لا يستطيع القيام ويصلي جالس خلص يجب أن يسجد على ما يستطيع، يعني 7 أعضاء، إذا كان يأتي بها 7 سبعته، إذا كان 1 تسقط البقية 6 لا تسقط، وإذا كان 2 لا يستطيع أن يسجد عليهم يجب أن يسجد بالبقية. و ولذلك ربنا قال واسجد واقترب. لماذا هنا مقصود بها الصلاة؟ وذكر السجود في الصلاة لأن السجود هو ركن عظيم من أركان الصلاة، فعبر هنا بالجزء نيابة عن الكل. والسجود أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. والسجود عبادة عظيمة، أنت لو دفعت لك كل الأرض قيل لك أن نملك كل الأرض على أن تسجد لإنسان لن تسجد لإنسان، بل عبادة عظيمة. يضع الإنسان رأسه في مواضع الأقدام، ويضع الإنسان رأسه أمام إزاء قدميه، ويضع الإنسان أفضل أعضائه على الأرض دلا لله تعالى. فالشخص الذي يتساهل فيصلي على الكرسي صلاته غير صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال البخاري حدثني محمد ابن بشار هو بندار العبدي توفي عام 52 و200. قال حدثنا ابن أبي علي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي علي توفي عام 94 و100 عن شعبة وهو ابن الحجاج عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري توفي عام 44 و100 وقيل 46 و100 عن بشير بن يسار. طبعا بشير ويسير وبشير هذه من الألفاظ التي تتشابه وأهل الحديث اعتنوا بها غاية العناية، حتى هذا الاسم تجده في كتاب شرح التبصرة والتذكرة، فألفوا المؤتلف والمختلف فألفوا المتشابه وهكذا، فاعتني بهذا غاية العناية. مثل محمد بن سلام، محمد بن سلام ألفت كتب في اسم رابي واحد، هل هو محمد بن سلام أو هو محمد بن سلام تخفيفا أم تشديدا؟ فأهل الحديث اعتنوا غاية العناية في ضبط ما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجر، وهذا أيضا هو السبب في أن البخاري ساق الحديث، لأنه حينما تحدث عن الحديبية ذكر أسماء من كان في الحديبية، فأتى بالأحاديث التي فيها ذكر أن فلان كان من أهل الحديبية. قال وكان من أصحاب الشجرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق تلاكوه، يعني طعام فأكلوه، تابعه معاذ. طبعا هذه وصلها الإسماعيلي، تابعه معاذ عن شعبة، أي تابع محمد بن بشار عن شعبة، تابع محمد بن بشار عن شعبة. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزيل الجنة.